وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شهر رمضان سيد الشهور وأفضلها، اختصر الله تعالى بخصائص، منها أن الله تعالى جعله محلا لأداء هذا الركن العظيم وهو الصوم، الذي هو أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذا الصوم جعله الله تعالى سببا في تكفير الذنوب والخطايا إذا اجتنب الإنسان الكبائر، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا كان المؤمن كان الصائم مؤمنا بالله ورسوله وصام عن إيمان واحتساب واجتنب الكبائر، كفر الله الصغائر فضلا منه وإحسانا، وإن لم يجتنب الكبائر بقت إلى الكبائر والصغائر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان مثابا على صيامه. كذلك أيضا من خصائص هذا الشهر أن الله تعالى شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قيام شهر رمضان جماعة في المساجد، وجعل ذلك من سببا في تكفير الذنوب والخطايا، كما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، كما ثبت في الحديث الصحيح. فهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، فقيام رمضان ويكفر الله به الخطايا إذا وجدت هذه الشروط: إذا كان القائم مؤمنا بالله ورسوله واحتسب الأجر والثواب واجتنب الكبائر فإن الله يكفر عنه الصغائر، وأما إذا لم يجتنب الكبائر فإن تبقى على الكبائر والصغائر يخاذ بها وأخذ بها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان مثابا على عمله. ومن خصائص هذا الشهر أيضا العشر الأواخر من رمضان التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، أفضل ليالي السنة على الإطلاق، وأفضل الأيام هي العشر الأواخر من ذي الحجة، وهي العشر التي أقسم الله بها في كتابه في عند بعض أهل العلم، قلت والفجر والعين العشر، قيل هي العشر الأواخر من رمضان وقيل هي العشر الأول من ذي الحجة. هذه العشر هي أفضل أيام الليالي السنة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة؟ فأجاب رضي الله عنه بجواب سديد فقال: ليالي العشر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، يوم العيد بعدين الأضحى هو يوم الحج الأكبر، ثم يليه يوم عرفة على الصحيح. وأما الليالي فإن ليالي العشر أفضل لأن فيها ليلة القدر، وهي من خصائص أيضا هذا الشهر، وقيامها من أسباب المغفرة، كما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قام ليلة القدر عن إيمان واحتساب كان مؤمن بالله ورسوله واجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر، وأما إذا لم يجتنب الكبائر فهو تبقى على الكبائر والصغائر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان مثابا على عمله. ليلة القدر هي ليلة عظيمة شريفة، سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من سعادة وشقاوة وحياة وموت وعز وذل وفقر وغنى إلى غير ذلك، كل هذا يقدره الله في هذه الليلة تقدير سنوي، والله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، هذا التقدير العام، وهناك تقدير عمري للإنسان وهو في بطن أمه إذا بلغ 14 يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهناك تقدير سنوي وهو ما يكون في ليلة القدر، يقدر الله فيها ما يكون في تلك السنة من سعادة وشقاوة وعز وذل وحياة وموت، وهناك تقدير يومي وهو في كل يوم، يقدر الله في كل كما قال سبحانه كل يوم هو في شأن، يرفع ويخفض ويعز ويذل ويفخر ويغني ويحيي ويميت سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذه الليلة هي ليلة شريفة عظيمة، سميت بذلك لأنها عظيمة القدر عند الله، ولأن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فهي عظيمة القدر عند الله، فقيامها والعمل فيها خير من ألف شهر كما قال الله تعالى، وهي في رمضان في العشر الأواخر على الصحيح كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر وهي في رمضان، هذا هو الصواب. وليلة القدر فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إنها رفعت، وهذا قول لا وجه له، الصواب أنها باقية، ومن العلماء من قال إنها باقية في السنة لا يدرى في أي ليلة، وأيضا هذا قول مرجوح، ومن العلماء قال إنها في رمضان لكن لا يدرى في أي ليلة، وأيضا مرجوح، والقول الرابع أنها في رمضان في العشر الأواخر، وهذا هو الصواب الذي دلت عن الصواب أنها باقية، والصواب أنها متنقلة تتنقل، والعمل فيها والدعاء فيها والكسب العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، وتتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر في أشفاعها وأوتارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر آكد، وهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29 كما قال صلى الله عليه وسلم تحرى ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان والسبع الأواخر من رمضان أرجى من غيرها، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ثبت أن ليلة القدر سنت 23 في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت إني أسجد في صبيحتي في ماء وطين، فوقف المسجد تلك الليلة 23 فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر ويرى أثر الماء والطين على جبهته وأرنبة أنفه عليه الصلاة والسلام، فهي صارت تلك السنة 23 وهي متنقلة على الصحيح وليست ثابتة، قال بعض العلماء أنها ثابتة وصوب أنها متنقلة، وليلة 27 أرجى من غيرها، ولكنها قد تكون في الشفع قد تكون في الأشفاء قد تكون في الأوتار. أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف أنها 27 على حسب ما ظهر له من الأدلة، ومن علاماتها الواضحة التي ثبت في الصحيح أن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، هذه هي العلامة الثابتة، هناك علامة أخرى لكنها ضعيفة لم يدل عليها دليل صحيح، لكن العلامة الصحيحة الثابتة أن صبيحتها تطلع ليس لها شعاع، فالصواب أنها في العشر الأواخر وأنها متنقلة، قد تكون في سنة 21 وأنها قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار وليس ثابتة، والحكمة من ذلك أن الله سبحانه أخفاها حتى يجتهد العباد في العمل الصالح فتكثر أجورهم وثواب أعمالهم، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الليلة أوفر الحظ والنصيب، وكل مؤمن كل مسلم له نصيب من هذه الليلة، كل نصيب، صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة فله نصيب، ولكن المؤمن مطلوب منه أن يجتهد في العمل الصالح وأن يجتهد في تحريها، فهي ليلة عظيمة شريفة عظيمة القدر عند الله عز وجل. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الشهر صدقة الفطر وهي زكاة على كل شخص، كل فرد من أفراد المسلمين عليه أن يخرج صاعا على القادر، ورب الأسرة هو الذي يخرج عن أولاده وعن أولاده الصغار صاع من طعام من قوت البلد، هذا هو الصواب، ولا يجوز إخراج النقود، ولكن إذا وكلت شخص وأعطيته النقود يشتري فلا بأس، ويجب إخراجها قبل يوم العيد، وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجب أن تصل إلى الفقير قبل الصلاة أو إلى وكيلة. فإذا وكل الفقير شخص أو أشخاص أو جماعة أو مؤسسة أو هيئة وأعطيتهم زكاة الفطر قبل يوم العيد فقد وصلت إلى الفقير. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يجعلنا من هذا، يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، وأن يجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب، وأن يوفقنا لليلة القدر واستكمال الأجر، وأن يثبت الجميع على الهدى، وقد يكون العمل فيها بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام إلى غير ذلك من الأعمال، تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورخبة، والصلاة الصلاة مع ولا سيما مع الإمام، وعدم الصلاة حتى ينصرف الإمام. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع على الهدى، ورزقنا وإياكم الوفاة على الإسلام والثبات عليه، إنه ولي إلى الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.